الحمد لله رب العالمين يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كروبنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا. اللهم فك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك. وأشهد أن لا إله إلا الله إذا كان رمضان نادى مناد من كبر الله تبارك وتعالى وقال يا باغي الخير أبشر يا باغي الشر أقصر. أيها الإخوة الموحدون رمضان خمسة أحرف الراء والميم والضاد والألف والنون. الراء من رمضان رحمة والميم من رمضان مغفرة والضاد من رمضان ضمان للجنة والألف من رمضان أمان من النار والنون من رمضان نور من العزيز الغفار. إذا كان رمضان نادى مناد من قبل واحد الديان يا باغي الخير أبشر يا باغي الشر أقصر يا باغي الخير أبشر يا باغي الشر أقصر. رمضان خمسة أحرف الراء والميم والضاد والألف والنون. الراء من رمضان رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان من النار الألف أمان للجنة الضاد ضمان لك لا تدخل النار الألف أمان لك تدخل بها الجنة النار نار من الله العزيز الغفار. من الرقيب؟ من القريب؟ من الحسيب؟ من المجيب؟ من الغنيش؟ من الغنيش؟ من الغنيش؟ من الغنيش؟ من العنيش؟ من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من الحسيب؟ من المجيب؟ من الرزاق؟ من الوهاب؟ من الله الله. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت فقل يا الله. إذا كنت في شدة فقل يا الله. إذا تنكر لك الناس فقل يا الله. إذا مرضت فقل يا الله. إذا أردت الرزق فقل يا الله. إذا سألت فقل يا فقل يا الله. إذا توكلت فقل يا الله. إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله. إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله. يا واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يبشر الامة الاسلامية بقدوم رمضان فيقول: لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير وتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زالتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماس الإسلام وحراس العقيدة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ايها الاخوة الاعزاء، الى اين؟ الى حبيب الله محمد. ومن اين؟ من مدرسة محمد. ومع ماذا؟ ومع الدرس المتم 70 بعد 100 الثالثة. تعالوا بنا يا سيد الخلق وحبيب الحق. نسأله فيجيبنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أين وضعت هذه الآية الكريمة؟ وضعت بين آيات الصيام، بين قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبين قوله جل جلاله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لماذا وضعت آية الدعاء بين آيات الصيام؟ يجيب على هذا السؤال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ثلاثة لا ترد لهم دعوة. اسمع معي قول الحديث، ثلاثة لا ترد لهم دعوة. الإمام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم. الإمام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء ويستقبلها المولى جل جلاله ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة الإمام العادل، وليس المقصود بالإمام هنا إمام الصلاة، إنما المعنى أشمل وأوسع وأرحب. فما من إنسان يلي أمر عشرة من الناس إذا كان واليا على عشرة جاء يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه، وتظل اليدان مغلولتين إلى العنق حتى يفكه العدل أو يبقه الجور. إن كان عادلا فك الله قيده، وإن كان جائرا ظالما ظل مقيدا بالأغلال إلى جهنم. فكل من ولي أمر عشرة فهو إمام مسؤول. بل يرحم الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خرج من البيت ذات يوم فوجد ابنه الصغير في يده قطعة من البرنج، قطعة نقدية من البرنج، فسأل عمر ابنه من أعطاك هذه يا بني؟ فقال له يا أبتاه عامل بيت المال. فأخذ عمر ابنه إلى عامل بيت المال وقال له يا هذا أنت الذي أعطيته هذه القطعة من البرنز؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال له بأي حق أعطيتها إياه؟ وقامت قيامة عمر وزلزلت الارض زلزالها وقورت الشمس تكويرا وتبعثرت القبور تبعثرا واقتهرت السماء وابعدت رعدها لان ابن عمر في يده قطعة من البرز. لماذا اعطيت ابني هذه القطعة يا هذا؟ قال يا امير المؤمنين جردت الاموال فوجدتها ذهبا وفضة ولم اجد برنزا الا هذه القطعة فاردت ان اتخلص منها فاعطيته اعطيت ابنك اياه. فماذا قال عمر؟ بكى عمر وارتعد وقال لعامل بيت المال هل بحثت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا ياكل الحرام الا بيت عمر بن الخطاب. يا الله يا الله هل بحثت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا يأكل الحرام إلا بيت عمر. هل بحثت عن أطفال المسلمين فلم تجد طفلا يستحق الحرام إلا ابن عمر. يا هذا يا هذا خذ القطعة وضعها في مكانها. فالذي بعث محمدا بالحق لو عدت إليها مرة أخرى لا وقعت بك مصيبة تقسم فقار ظهرك. الامام العادل دعوة الامام العادل مستجابة دعوة الصائم مستجابة. ولذلك اسمع معي الى قول الحبيب المصطفى وهو يبشر الصائمين فيقول ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد. اذا اذنت المغرب فاعلم بان الله قد فتح امامك ايها الصائم ابواب القبول. ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد. فكيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان اذا وجد الافطار يدعو الله فيقول اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت الحمد لله. ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. هذه كانت دعوة الحبيب المصطفى اللهم اني لك صم وعلى رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت الحمد لله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. فعلى اي شيء كان الحبيب محمد يفطر؟ كان يفطر على رشفات من اللبن فاذا لم يجد اللبن عثر على وتر من التمر، فاذا لم يجد لبنا ولا تمرا عثر على بعض رشفات الماء، اذا لم يجد اللبن ولم يجد التمر عثر على ماء، ودعا الله بدعوته المحبوبة. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد لا ترد. ولذلك جاءت آية الدعاء بين آيات الصيام، بين قوله تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وبين قوله تعالى: احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. ايها الاخوة الاعزاء، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. هذه الآية من خصائص الألوهية، من خصائص الربوبية. فاذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واذا توكلت فتوكل على الله. ايها السادة الاعزاء، من الواحد؟ من المجيب؟ من القريب؟ من الرقيب؟ من الحسيب؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. فإني قريب، فإني قريب. ولكي يستجيب الله دعاءنا لا بد أن يكون مأكلنا حلالا. لقد قال الحبيب المصطفى لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف باللقمة من الحرام في بطنه فلا يقبل الله منه دعاء، ولا يقبل منه عمل 40 يوما، ومن نبت جسمه من حرام فالنار اولى به. لكي يستجيب الله دعاءنا لا بد ان يكون مطعمنا حلالا، ولا بد ان نبتعد بكل جوارحنا عن المعاصي. اشتدت الحال على عهد موسى عليه السلام، واجدبت الارض ولم تمطر السماء، وجمع موسى بني اسرائيل وصلى بهم صلاة الاستسقاء فلم ينزل المطر، فقال موسى: يا رب، صلينا صلاة الاستسقاء ولم ينزل المطر، لماذا يا ربي؟ فأوحى الله إلى موسى: يا موسى إن من بينكم عبدا عاصيا. فماذا يفعل الكليم؟ قال: يا بني إسرائيل من كان منكم عاصيا لله فليفارقنا لينزل الله المطر. فلم يخرج أحد. فماذا يفعل موسى؟ إن العاصي لم يخرج، إن العاصي لله لم يغادر الصفوف، وموسى لا يعلم الغيب، موسى لا يعلم من هو العاصي ليخرجه. وإذا بموسى يعيد الصلاة مرة أخرى، وبعدما سلم التسليمتين أنزل الله المطر مغزارا ومدرارا ومكثارا. فعجب موسى وقال: يا رب أمطرت السماء ولم يخرج العاص، فكيف؟ فأوحى الله إليه: يا موسى إن العاصي قد تاب بيني وبينه وقبلت توبته. تاب. تاب العاصي. تاب العاصي. وتاب الاله عليه. تاب العاصي. اصبحت بيت الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا من اذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالاحسان، وجاد بالاحسان. اصبحت بيت الله، اصبحت بيت الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، على الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا من اذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح، ستر القبيح وجاد بالاحسان. يا موسى، يا موسى ان العاصي قد تاب بيني وبينه وقبلت توبته. قال موسى: يا رب اريد ان اعرف من هو، اريد ان اعرف من هو. فقال له الحليم الكريم: يا موسى سترت عليه وهو عاص، فكيف ادعه بعدما تاب اليه؟ سترت عليه وهو عاص، وهو عاص، سترت عليه. كيف اصبحه بعدما تاب اليه؟ يا الله، يا الله، سترت عليه وهو عاصي. كيف افضحه بعدما تاب الي؟ يا من له علم العيوب ووصفه ستر العيوب، وكل ذاك سماح اخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما، فليس عليه ثم جناح منك التفضل والتكرم والرضا. انت الاله المنعم الفتاح. لقد سترت علي وهو عاصي، كيف افضحه بعدما تاب الي؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب، اجيب دعوة الداعي اذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الحبيب المصطفى: ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد، اللهم اقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وبلغنا مما يرضيك امامنا. ايها الاخوة الاعزاء، اعود بحضراتكم من هناك حيث الحبيب محمد الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء، لو جاء الى بلادنا ضيف من الكتلة الشرقية كخرشوف، او من الكتلة الغربية كريتشارد نيكسون او كارتر، فان البلاد تحتفل وتتزين لقدوم هذا القادم، وتقام اقواس النصر. ونحن الان على ابواب ضيف، لا اقول قادم من الكتلة الشرقية ولا الكتلة الغربية، انما هو ضيف قادم من قبل الجبار جل جلاله. ضيف كريم على الله، رمضان، فلماذا استقبلناه؟ ماذا اعددنا لرمضان؟ رمضان الراء منه رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان لدخول الجنة، والالف امان من النار، والنون نور من الله العزيز الغفار. ماذا اعددنا لرمضان؟ هل استحيينا من الله واغلقنا الخمارات؟ ماذا اعددنا لرمضان ايها المسلمون؟ ماذا عددتم لرمضان يا حكام المسلمين؟ هل يستوي رمضان مع فتح الخمارات؟ هل يليق هذا برمضان؟ هل يليق برمضان ان تفتح ابواب الخمارات؟ هل يليق برمضان ان تفتح لعاب القمار؟ هل يليق برمضان ان تخرج النساء سافرات عاريات يحاربن الله من فوق سبع سماوات؟ ماذا اعددنا لرمضان؟ ماذا اعددنا لك يا رمضان؟ اعددنا المهازل، اعددنا المخازي، اعددنا المآسي، اعددنا الفواسير، اعددنا الملحد صلاح جاهين، اعددنا شوكار، اعددنا ملي ليفطر الصائمون على ملي ويتطهروا امام شوكار، وتندلق الاصوات وتنطلق المنكرات حتى ونحن على موائد الافطار في ساعة الاجابة. يا ايها المسلمون، ان هذا لا يليق برمضان ولا بحرمة رمضان. اين سيرة الحبيب محمد؟ اين سيرة محمد؟ اين سيرة ابو بكر؟ اين تاريخ عمر؟ اين تاريخ عثمان؟ اين تاريخ علي؟ اين تاريخ خالد؟ اين سعد بن ابي وقاص؟ اين ابو ذر؟ اين ابو ذر؟ اين سلمان؟ اين ابو الدرداء؟ اين اصحاب الحبيب محمد؟ ان الذين يشرفون على الاعلام في بلادنا لا يعرفون لرمضان حرمة ولا يعرفون للمسلمين كرامة. ان الذين يضعون البرامج عندما يضعونها بحيث اذا اراد الصائم ان يفطر ينشغل بالاعلام عن ذكر الواحد الديان. فبعد العصر وفي ساعة يكون الصائم فيها متوجها الى الله بعد العصر من رمضان حلم يذاع. وما ادراك ما افلامنا وما اقلامنا؟ فيلم توزع فيه القبلات والمنكرات والمحرمات ليملا الصائم عينيه ويملا قلبه بما يشغله عن توحيد ربه. فاذا ما اذنت المغرب كان الواجب ونحن على موائد الافطار ان نستمع الى قرآن كريم يتلوه علينا هذا المرتل العظيم الشيخ محمد رفعت رحمه الله، وهو يقرأ من سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخيل إليك وأنت تسمعه كأنه يسبح بك في رياض الجنة. أهذا أولى أم شوكا؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ أهذا خير أم مني؟ أخبرني أحد المسلمين أنه ذهب إلى إحدى قرى مصر في رمضان ليصل رحمه وذهب إلى المسجد ليصلي وبعدما صلى الإمام العشاء بالمصلين نظر في ساعته وقال للمصلين لقد حان موعد المسلسلة فهيا بنا إلى القهوة حتى لا تفوتنا الحلقة. وإذا بالإمام يجري والمصلون وراءه يجرون. هكذا تريد الدولة، هكذا يريد الإعلام، هكذا يريد المفسدون، هكذا يريدون بالمسلمين. يا أيها المشرفون على الإعلام، إذا أردتم أن تحتفلوا بقدوم رمضان فإن احتفالكم أن تغلقوا أبواب الإذاعة والإعلام، فإن في سكوتكم احتفالا برمضان. لسنا في حاجة إلى أفلامكم ولسنا في حاجة إلى أقلامكم، لسنا في حاجة إلى محرماتكم. أغلقوا الإذاعة طوال رمضان وأغلقوا المستديون طوال رمضان ودعوا المسلمين مع ربهم في صمتهم وفي سكونهم. يا ليت الأيام التي قد مضت تعود، ليتها تعود أيام كانت بيوت المسلمين تسمع لها في رمضان دويا بالقرآن كدوي النحل. أين هذه الأيام؟ أين هذه الأيام؟ أين الأيام التي كانت البيوت عاكفة فيها على توحيد الله وعلى ذكر الله؟ ضاعت، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقينا غيا. وإلا فخبروني بربكم ملاحم بيج ينقل العاصمة إلى مدينة القدس فتصبح مدينة القدس مدينة موحدة عاصمة لإسرائيل وفيها المسجد الأقصى، فيها أول القبلتين، وفيها ثاني الحرمين، فيها مصر رسول الله، تصبح عاصمة لإسرائيل. فما موقف المسلمين من هذا؟ لا شيء، لا حياة لمن تنادي، بل إن المأساة والملعاة أنه يوم انتصر الأهل على الزمالك إذا بأحد المواطنين يطلق النار من مسدسه ابتهاجا بانتصار الأهل فتصيب الرصاصات طفلته الصغيرة وتموت الطفلة، تموت فداء للأهل. يا ليتك اطلقت الرصاص على اسرائيل. واقم الصلاة. اقم الصلاة عليها رجالة. شوف سيدنا النبي بيقول لي بيقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النار وسلسلة الشياطين ونادى مناد من قبل الله يا داري الخير ابشر يا داري الشر اقصر. نتوحد يا اخوة لا اله الا الله وسمع للصلاة على الحبيب قلبك يطيب. رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقدومه. اما كان رمضان قريب النبي يبشر يقول لهم ابشروا بشهر رمضان. حال المسلمين النهاردة ايه بالنسبة لرمضان؟ الواحد اول رمضان ما يجي يقول لي يا اخوة رمضان داخل بين الكبروس والحلى غلى وحنعمل ايه ونعيم الهم. بينما شهر رمضان الله يوسع فيه الارزاق على العباد. رمضان ربنا بيوسع الارزاق على العباد في هذا الشهر. وسيبك انت من شوية المغفلين اللي قاعدين يقولون طول الليل والنهار تحديد الناس. ربنا بيقول أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أهم هو بيقولوا تحديد الناس لغاية واحدة في مستشفى أسيوط ولدت ستة. تتصور ولدت ستة أطفال. وجايبين صورتهم في الجرنان ويقول لك والاطفال في حالة صحية جيدة. احنا عمالين نهبل ونقول حددوا الناس وربنا بيبعت لنا كل طرد بستة. يلا يلا عايزين تحددوا الناس. النسوان هتتحول لارانب. هتتحول لارانب. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام لا اله الا الله. الله الله الله الله الله الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر اصحابه بقدوم رمضان. ليه؟ لانه شهر ليله قيام ونهاره صيام. طب بنشتكي من رمضان ليه؟ لان احنا ما احناش متبعين سنة خير الانام. النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يفطر على وتر من التمرات. ثلاث تمرات خمس تمرات وشوية مية ويبقى كل شيء تمام. احنا النهاردة عشان الواحد يفطر لابد تكون الطبلية مليانة. ده فيلم دمس وده سلطة وده طحينة وده رز وده سمك وده لحمة وده كنافة ورمنا تبترش على الكنافة وزيح العرى مر. ابدا. ده سيدنا النبي علمنا كيف نأكل. بيقول فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. عشان لما يقوم يصلي التراويح يقوم خفيف. انما ما دام الانسان اتملى والبطن اتملى تاكل هيصلي التراويح فين؟ ده سيدنا يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد ما توحد انه لا اله الا الله وسمع الصلاة على الحبيب النبي. يحيى التقى بعدو الله ابليس ذات يوم فقال يحيى لي ابليس يا عدو الله هل اجد عندك شيئا تضلني به؟ ما فيش عندك حاجة تقدر تضلني بها عن ذكر الله. فقال له ابليس لا اجد لك عندي الا شيئا واحدا ان تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتكسل عن اداء الصلاة في وقتها. يا سلام، تأكل كثير تشرب كثير تنام كثير العصر ادى اللي هي الصلاة الوسطى ادى العصر ما فيش عايز تنام. وربنا بيقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هي فين الصلاة الوسطى؟ ده نايم نايم في الصلاة الوسطى. تعرف يحيى قال لي ابليس ايه؟ قال له والله يا عدو الله لا اشبع بعد اليوم. فابليس قال له وانا لا انصح مؤمنا بعدك ابدا. ده كان سر بينه وبينك تقوم تعمل انت كده؟ طب مش هنصح حد مسلم بعد كده ابدا. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول نحن قوم لا نأكل الا اذا جعنا واذا اكلنا لا نشبع. يعني لما المغرب يبدا نعمل ايه؟ الاكل محطوط؟ لا لسه ما نحطش الاكل، يبقى نفطر على شوية مية او شوية لبن او شوية تمر وصل المغرب. انما اذا الطبلية انحطت والاكل وضع عليها نبقى نفطر الاول. ليه؟ اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. ازاي؟ ازاي بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي؟ اصلك انت لو صليت الاكل محطوط الصلاة مش هتطلع تمام ابدا. ده انت هتقدر تصلي جنب الشوربة وهتطلع الفتحة سليمة ابدا، هتركع ركوع سليم الله. ده انت هتقرا نقر الغراب. ده انت لو ابنك الصغير بس ليه يم في الطبلية وانت بتصلي هتسلم وتسحبه من يده في مرة. تقول له استنى ما تخسرش على المحطوط النهار صايمين، هتصلي نفطر على بصرة ها؟ ولذلك اذا كان الاكل على الطبلية افطر وصلي. الاكل لسه ما يوضحش تبقى تفطر على تمرة على شوية لبن على شوية مية وتصلي الاول وبعدين تقعد تاخد راحتك في الاكل. ويا سلام لو ان واحد بقى راح صلى التراويح وكان الامام بيطول في الصلاة ما يخلصش لان اخينا البطن اتملت، يبقى الامام يقول سمع الله لمن حمده، التاني لسه بيقول سبحان ربي الاعلى. مش قادر يقوم السجود لانه مليان. ويا سلام لو واحد يقول لواحد ده انا عارف لك حتة جامع بالامام بيصلي التراويح بثلاث دقايق، يقول ما يمنع عليه. ايوه احنا عايزين الامام البولمان ده يروح يصلي عنده. يوم الامام بعد ما يقرا الفتحه يقول بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا. الله اكبر. الركعه الثانيه اليهود والذين اشركوا. الله اكبر. الركعة الثالثة ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا. الله اكبر. الركعة الرابعة انا نصارى. ايه يا ابني ايه الحكاية دي؟ انا نصارى هتصلبنا ليه يا ابني؟ هتصلبنا ليه؟ الجامع ما بيدخلوش نصارى، الجامع بيدخل الموحدين، الجامع لا يدخله الا الموحدون. قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. وحد يا مسلم لا اله الا الله. مسك الآية الصح على اربع ركعات وما كملها، في اخر ركعة يقول لك انا نصارى. شيء غريب، شيء غريب لما حذيفة بن اليمان يقول مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يصلي من الليل. حذيفة فايت سمع النبي بيصلي بالليل في بيته، فبعد ما قرأ الفاتحة قرأ بعدها سورة البقرة. حذيفة بيقول انا باحسب انه حيقرا ميت ركعة ويركع، انما سورة البقرة كلها 286 آية، النبي اراها كلها. فقلت يركع بعدها، لكنه بدا في سورة النساء، سورة آل عمران. آل عمران فقرأها كلها، فقلت يركع بعدها، لكنه بدأ في سورة النساء فقرأها كلها ثم ركع. وحد الله، وحد الله ولا إله إلا الله، وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام، شوف الكلام. النبي عرف ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء. تعال النهاردة اقرا الربع بعد الفتحة، مفيش، ما عادش في الصبر خلاص. بينما ان نور التوحيد لما بيحل في القلب يصبح القرآن على القلب عذبا فراتا سلسبيلا. انا عايزك توحد، ما دام نور التوحيد حل في القلب لا يمكن ان يتغير القلب عن توحيد الله ابدا. ولذلك كان في واحد مبشر، مش مبشر، منصر، اسمه نصراني، اسمه صموئيل زيومر. قال لهم انا عايزكم تجمعوا لي 3000 واحد من المصريين هيقعدوا معايا بس ساعة واحدة وانا احولهم الى نصارى. واحد يا مسلم، واحد لا اله الا الله. قالوا له طب نجيب لك ناس متعلمين ولا انصاف متعلمين ولا ناس عوام تحب يعني اي طبقة؟ قال لهم لا، هاتولي الناس العوام اللي هم اللي العمال والصناعية، اقدر انا العب بعقولهم، انما اللي معاه دكتوراه ومش دكتوراه ده عايز نقاش. فعل جابوا يلمونه من الاحياء الشعبية وقعد في حي العباسية يعمل محاضرة ومسيح، وراح لواحد في المنام وحسس له على عينيه شاف وفسره الولايات المتحدة. وبعدين ان واحد منهم يعني يقنع بالكلام الفارغ ده مفيش فايده. فتمويل عطس قال لهم ادوني شويه ميه، فادوني شويه ميه، فاثناء ما بيشرب الميه واحد من ال3000 اللي قاعدين قال وحدوا قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لهم قوموا مفيش فايده ده الاسلام جرح في قلبهم. الاسلام جرح في قلبهم. فاحنا شوف اما اقول لك شيء ما سمعنا في التاريخ ان مسلما طمس ابدا ما تحصلش. ليه؟ لان لا اله الا الله محمد رسول الله اذا حلت في القلب لا تسمح للشرك ان يحل فيه ابدا. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا يناح. وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. صلى على الحبيب النبي. الراجل قعد من 9 على 12 ينام الرب بقى والمسيح ومسح بيده وشفى واحية وبعدين واحد خلاه بيشرب ميه. قال لهم وحدوه. قالوا لا اله الا الله. قال لهم قوموا روحوا مفيش فايده مفيش فايده. ها ما في واحده نسيت تنصر ابنها لغايه ما بقى عنده 12 سنه وادته لابوه. فابوه الواد ينكتف في الميه والواد يشرع هيموت. قالت له يا ابونا هتموت الولد. قال لها ما انت سبتيلي وقت الاسلام ما زرح في قلبه. زرح في قلبه. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. شوف الفرق بين الاسلام الصحيح وبين الانحرافات. الصيام بتاعنا لا اكل ولا شرب ولا جماع من مطلع الفجر الى غروب الشمس. ما فيش لا اكل ولا شرب ولا جماع. ثم يبقى الواحد قاعد ياكل فول وطعميه وعيش ويقول لك انا صايم. صايم صايم ايه يا ابن مال الكبح اللي بتفتحه ده ايه؟ يقول لك لا ما انا ما باكلش الحاجه اللي فيها روح. روح يا روحي عليك. ايه تعال ما باكلش الله يخيبك الله يخيبك. قال ما باكلش سبحان الله يا اخي. تشرب شاي طول يا صايم. تشرب قهوه طول يا صايم. ده صيام ايه ده؟ انما شوف صيام سيدنا النبي محمد. وحد يا مسلم لا اله الا الله. ان محمد صيام يهذب النفس لا يربيها لا في اكل ولا في شرب ولا نساء. ليه؟ جهادا للنفس عشان لما النفس تطلب شيء تجاهدها بها. وحد الله. تعالى شوف الصلاة بتاعتنا. احنا لما نصلي بنقرا الفاتحة اول شيء بنطلب من الله بنقول اهدنا الصراط المستقيم. اول شيء بنطلبه من الله اهدنا الصراط المستقيم. تعالى شوف هما بيطلبوا من الله ايه. يقول لك ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك وليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك في الارض كذلك في السماء خبزنا كفافنا اعطنا اليوم. اول ما بيطلب من ربنا في الصلاة بيقول له معي السندوتش. الله ودخل الصلاة مفجوع ليه؟ ما تاكل قبل ما تدخل الصلاة. اول ما بيطلب من ربنا بيطلب منه سندوتش. ولذلك يا رجالة النبي بعد ما توحد الله قول لا اله الا الله. النبي الكلمة حكمة الافضل ما قلته انا والنبيون قبلي لا اله الا الله. لا دين الا الاسلام ولا كتاب الا القرآن ولا اله الا الرحمن ونبينا محمد النبي العدنان. الاسلام هو الاسلام. الاسلام هو الاسلام. ده الواحد يغيب في الاجازه شعره يبص يلاقي كل واحد يقابله يقول له انت فين؟ ايه يا ابني انا كنت فين؟ ده بيقول ان المسيح جلس في المنام ومس بايده على عينيك شفيت وسط فاروق امريكا. يا ابني انا ماسك الشرابيه هو في امريكا كلها. هو ايه يا ابني الحكايه؟ ولو نسمع هذا الكلام ونسمع الخرافات دي ليه نسمع لهذا الكلام؟ طب والله ما في يوم بيمر الا ما بيجي ناس تسلم في هذا المسجد. بس انا مش عاوز اتكلم. اسهر باكمله اسهر باكمله تسلم. ايه بقى امريكا وريه انجلترا وهذا الكلام الفارغ؟ ده الاسلام. ده احنا بنحمد ربنا ليل ونهار اللي اكرمنا بنعمه الاسلام. وبعدين يا ابني ايه؟ المسيح ليس في يده شيء. ده الامر كله بيد الله. الامر كله بيد الله. واقسم بالله لو جاء المسيح وعرض علي رد بصري لقلت له ان الاسلام خير من الدنيا وما فيها. التوحيد والقرآن ومحمد الحبيب الحبيب المصطفى ده نعمة الاسلام خير من الدنيا وما فيها. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب النبي. قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاحنا بنقول للناس دي كلها موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. موتوا بغيظكم. وبعدين اذا كانت الدولة بتحميهم ربنا كبير وربنا عظيم وربنا اكبر من الدولة واكبر من الكل. يعني سيد قطب ما عملش حاجة الحكم عليه بالاعدام. هم عملوا خيانة عظمى ومع ذلك ما حدش قادر انهم تلت التلاتة كام. وانتهت المسألة وراحت وعمل اللي عملوه ما مش حد قادر يقول حاجة. سيد قطب انحط في المشبع. التهمة بتاعته ايه؟ ان لا اله الا الله. بس فحسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معشر الاخوة الاعزاء مع الحلقة الثالثة عشرة من سيرة سيد الخلق وحبيب الحق. وقد ختم الله تعالى اوصاف سيدنا محمد في التوراة بقوله ولم يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله بان يقولوا لا اله الا الله فيفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. لان يقول ايه؟ لا اله الا الله. يعني ان الله تعالى لم يقبض سيدنا محمدا الا بعد ان يقيم الملة التي غيرها الناس وبدلوها يقيمها بماذا؟ بان ينشر كلمة التوحيد. ينشر ايه؟ كلمة التوحيد اللي هي ايه؟ لا اله الا الله. ولما ينشر كلمة التوحيد سيفتح العيون التي كانت لا ترى، ويسمع الاذان التي كانت لا تسمع، ويهدي القلوب التي كان عليها اكنة. طيب نشوف كده عينات من كلام النبي بيوصينا بايه؟ بيوصينا بايه النبي؟ خد اربع وصايا من وصايا النبي دلوقتي، شوف فتح القلوب بايه؟ وشوف قال ايه عن التوحيد؟ لما ارسل على النبي الكريم التوحيد، ان لا تشركوا بالله شيئا وان قطعتم او حرقتم او صلبتم. شوف الوصية الاولى، شوف وصية النبي الاولى، لا تشركوا بالله شيئا وان قطعتم او حرقتم او صلبتم. وايه كمان يا نبي؟ اسمع الوصية رقم اثنين، قال ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فإن من ترك الصلاة عامدا فقد خرج عن الملة. ايه كمان يا حبيبي يا رسول الله؟ قال لك ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله. طيب وايه كمان يا نبي؟ قال ولا تشربوا الخمر فانها رأس الخطايا كلها. طيب لغاية كده بقى نقف شوية مع سيدنا النبي، نشوف هيقول لنا ايه النبي، الوصايا اللي هيقدمها لنا سيدنا النبي ايه. ايوه، اول شيء النهي عن الشرك، لا تشركوا بالله شيئا مهما كانت الظروف، فيه تقطيع فيه تحريف في الخوف، برضو لا اله الا الله. ودي بقى احنا مش هنضرب المثل ببلال ولا بعمار ولا بالناس الفطاحل دول، ده فيه مثل كمان في الحريم، يعني فيه نساء وقفوا مع توحيد الله وزاد العذاب في الدنيا ولكنهم لم يتغيروا عن قول لا اله الا الله. هارون اللي هو ذو البطش والظلم والجبروت، كان عنده واحدة ناشطة بتسرح لعياله، والنبي ليلة المعراج وهو ماشي شم ريحة طيبة، سأل جبريل الريحة الحلوة دي جاية منين؟ ريحة زي ريحة الزهر كده لما تمسك شهر الربيع يملك البلاد اللي بيبقى فيها برتقال ومانجه، تقوم تشم ريحة زهر طيبة، يبقى ما انتش عايز تمشي، هوا معطر. فالنبي هو ماشي رايح المسجد الأقصى بص لقى ريحة طيبة طيبة جدا، قال له ايه يا جبريل؟ الريحة دي منين؟ قال له هحكي لك الريحة دي منين. اسمع بقى الريحة دي منين، اسمع شوف النبي سمى الريحة دي منين، وسمعها الصلاة على الحبيب النبي ولا اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم على الحياة يا محمد، اللهم صل على النبي. فرعون كان له ماشطة تزين بناته، يسرح لهم شعره. وبعد سيدنا موسى ما روحت بكلمة التوحيد، الماشطة بتسرح لبنات فرعون، وقع المشط من يدها فقالت بسم الله، ويتخذ المشط بسم الله. كلمة بسم الله دي غريبة، يا الله مين؟ قالت البنت من فرعون الكبيرة بتقول لها الله مين؟ ابويا؟ قالت لها لا ابوك مين؟ يا الله رب وربك ورب ابوك، تتباهي على ابوك؟ ابوك مين؟ ابوك مين ده؟ ده ربنا. قامت البنت قالت لها وصي حقك، في الله غير ابويا؟ قالت لها اعطي رب العالمين اللي هو خلق السماء والارض. البنت ما كذبتش خبر، كانت شكه الست دي تقرير سر عند فرعون ان في واحده المشقه اللي في القصر بتاعتنا مش معترفه بالالوهيه بتاعتك يا بابا، وبتقول بسم الله ما قولها الله مين؟ قالت الله ربي ورب ابيتي ورب العالمين. وعلى طول رفعت التقرير لفرعون. عن فرعون كلمه زي دي تفزعه. لا في انشقاق، في ثورة مضادة، في نشاط معادي، في تمرد. تعال يا ستي انت بتقولي ايه؟ انت لك رب غيري؟ قالت له ربي وربك ورب السماوات والارض. التجربة عندك ايه؟ ايه الكلام اللي بتقولي؟ قالت له ابدا ده هو ده الحق. على كل حال انا مش همد ايدك، مش همد ايدي عليكي، لان يعني يعيشوا ملح وانت مربيه الاولاد، بس بقى شوفي قدام الثلاث ايام اذا ما كنتش هتغيري اللي في دماغك ده اهو اقول لك ما ربك تقول لي انت. اذا ما غيرتيش اللي في دماغك هحولك السجن الحربي. وحد الله ما هي مصرف الامرها متنيله. ظلم. طب بعد ثلاث ايام هعمل ايه يعني؟ طب ما هو ربنا رب الثلاث ايام ورب السماوات ورب الارض ورب الزمان ورب المكان ورب العالمين ورب الارض والسماء والشمس والقمر والنبات والجبال وكل شيء بيسجد لعظمة الله. ولا يهم. انا بديك مثل من امثلة الحريم اللي صمد على دعوة التوحيد. مش الرجالة كمان، انا بضرب مثل ده الحريم نفسه. النساء اللي هم ثبتوا على كلمة التوحيد مهما قسى العبد فالرب هو اليه المآب والرجعة. مهما قسى العبد. فاتوا الثلاث ايام تعالي ما ربك؟ قالت له ربي الله وربك ورب السماوات والارض. لا ده بقى الكلام ده ما ينفعش. ندى بقى على الشاويش بتاعه قال له اغلي ميه في القدر بقى، حط القدر بالميه على النار، الغلايه بقى تشتغل. اي الغلايه تشتغل. ورفع القدر على النار حتى احمر جسد القدر نفسه. ان حتى احمر. سيبك النار. قال لها من ربك؟ قالت له ربي الله خالق السماوات والارض. حرمتي هنا اهو. قالت له لن تتمكن من تعذيب روحي، افعل بجسمي ما تشاء. يا سلام يا سلام. بعد ما توحد كده تقول لا اله الا الله، اهد الملة القويمة. ام قال انا لو رميتها هي اول مرة، انا عايز باي وسيلة خلاها تقر بالالوهية لفرعون. فجاب ابنها الاولاني قال لها حرمت الميه اللي بتغلي حولح فيه. ربك مين؟ قالت له ربي الله رب العالمين. ارمي الولد يا ما الولد. هات الولد الثاني. ربك مين؟ قالت له ربي الله. ارمي الولد الثاني. خد الولد على كتفها بيرضع، يا دوب ما بيعرفش يتكلم خالص. ما بيرضع لسه. ابن 6 اشهر. قال لها ربك مين؟ قالت له ربي الله. قال لها هات الولد اللي فاضل ارميه. رمي الولد واذا بالولد وهو نازل الميه اللي بتغلي يقول لها يا امه اقدمي على جنة الله ولا تخافي. الولد الرضيع. الرضيع من الذين تكلموا في المهد. ابن ماشفة فرعون. امال ايه؟ طب ما ليه بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله؟ يا اماه كعي ولا تقاعسي فانك على الحق. كعي يعني تعالي معانا هنا، خطي خطي هنا معانا، ولا تقاعسي يعني ولا تتراجعي. ده رب الكلمه اللي قالها الولد ابنها. كعي ولا تقاعسي فانك على الحق. قال لها ربك من الدور عليك انت بقى؟ قالت له ربي الله رب العالمين. قال لها طيب ما انت مش لازم خدمة مننا، انت ربيت العيال ولا انت عامل لك خدمة. شوف الجباء قال بعد ده كله بيقول لها مش لازمك حاجة، لازمها ايه بعد ما موتت عيالها وحترمها هي كمان في النار؟ قالت له انا عايزة منك خدمة واحدة بس، بعد ما موت انا وعيالي تلم عظمنا وتدفننا كلنا في قبر واحد. قال لها ده بسيط، وهي نزلة في المية اللي بتغلي مرة بكي قالت له ربي الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ارمي، قالت لا اله الا الله ورميت وجمع عظمها ودفنت المكان الذي عينته في قبر واحد. النبي هو راح المسجد الاقصى هبت من هذا القبر رائحة زكية، فشم الريحة، شم الريحة الطيبة الزكية المباركة الكريمة، ايه ريحة لا اله الا الله، لان دي مقابر لا يصيبها عفن، مقابر تهب منها النسمات مبللة بقطرات الندى معرفة بأريج الجنة. الريحة الطيبة دي جاية منين يا جبريل؟ قال له دي ريحة قبر ما شطت فرعون وأولادها، ده كل دي بركة لا إله إلا الله. السيدة الأخرى مرات فرعون نفسه، السيدة آسية بنت مزاحم، السيدة آسية بنت مزاحم، وحد الله قل لا اله الا الله. ولذلك الحبيب النبي قال ايه؟ النبي قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع، آسية زوج فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة زوج محمد، وفاطمة بنت محمد. سيدة آسية أراد فرعون أن يجبرها على عبادته فقالت لا إله إلا الله وحده، فأخذ يكويها بأسياخ الحديد على ساقيها حتى تساقط لحمها وهي تقول لا إله إلا الله لا أشرك به أحدا. ولما زاد عذابها، هو بيفكر انها نازل عليها ضرب وكيب النار، انما ربنا سبحانه وتعالى ابدلها من ذلك فرأت مكانتها في الجنة، وملك الموت يمد يده لها بتفاحة من ثمار الجنة. هو يعني الارسال الالهي بدأ ينفتح والله. ولذلك ما اعرف ناس من الصالحين لما دخلوا السجن الحربي، الواحد كان يقول ما كنتش اشعر غير باول كرباج بس، ساعة ما انضرب اول كرباج حين تروح بالنوم ارى نفسي قاعد في روضة من رياض الجنة، شمس بدران نازل فيه ضرب ورصف والف كرباج، هو هناك في الجنة وشمس بدران في الارض بيضرب ما يفوش الا في الزنزان. انا كنت في ايه؟ كنت في روضة من رياض الجنة. يعني دي كرامات وعلامات ظهرت على ايدي الصالحين من عباد الله الذين ثبتوا على قول لا اله الا الله. سمعني الصلاة على الحبيب النبي. واصل الرؤية دي قد تكون بشرى من الله. الرؤية على ثلاث اقسام: رؤية مبشرة ربنا يبعثها لك عشان يبشرك، تكون داخل متضايق ونعي هم شيء، يوم تنام شوية تلاقي ربنا يقول لك الموضوع ده هو خير واطمئن اطمئن. ودي بتحصل كتير الناس صالح، تبقى داخل متضايق من شيء او نعي هم شيء، ربنا يقول لك بكرة هتفهم. في جلسة بكرة في المحكمة ربنا يبعت لك كده وانت نايم في المنام بالليل انك انت بتسرق شربات على الناس، تصبح الصبح مطمئن القلب، يبقى 100% افراط مش عارف. يبقى نعي هم الامتحان وطلع متضايق النهارده من الرياضه او من العلوم، ربنا سبحانه وتعالى تبقى انت نايم ويبعت لك المذكرات والمبشرات ان الشهاده جات واخد 48/50 في العلم اللي انت نعي هم. وهكذا وهكذا. فالرؤيه ثلاث اقسام: رؤيه مبشره، ورؤية من الشيطان ان واحد يشوف نفسه في محزنة او في شدة او طلع يجري او مع واحدة ماشي مع واحدة محرمة عليه، اسمها رؤية من الشيطان. الرؤية الثالثة عبارة عن ابغاث احلام، انك انت تبقى نايم وبتفكر في شيء، يعني نايم ومعك فلوس ومنت تحلم انك واقف قدام الرب تخلص فلوس، طبعا ده اسمها ابغاث احلام، لا انت ليه معذور. اقلي تعشم لوحة فتحلم طول الليل انك لسع الفريجيدير القناوي بشرك، وبعدين تقول لي انك تشرب الميه في المنام. ايه هو شرب الميه في المنام؟ عباره عن طول العمر هتعيش كتير، لان ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. كما ان اكل التمر في المنام عباره عن حلاوه الايمان، انت رايح كويس وربنا بيديك ماء فتاكل تمر يبقى حلاوه الايمان. كما ان لبس القميص في المنام عبارة عن الدين، اذا حلمت انك لابس جلابية طويلة يبقى دينك سليم 100%، انما لابس ميكرو جيب يبقى تعبان يبقى تعبان. كما ان ضياع الفلوس في المنام عبارة عن انك ما بتصليش جماعة، تارك الجماعات والعياذ بالله. يعني اللي يشوف ان هو فلوسه بتضيع في المنام يبقى عليه انه يبقى الجامع يصلي جماعة، لانه بيترك الجماعات. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. اللي يشوف المنام انه نازل عليه سمن وعسل يبقى القرآن والسنة ربنا بينزلها على قلبه. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. انما اذا واحد شاب انه هو طالع السلم مع واحد بيتسبهم ويشوف هو اللي حيطلع الاول، يبقى اللي هيطلع الاول هو اللي هيموت قبل الثاني. ولذلك النبي شاف في المنام قال ابو بكر لقد رايت الليله كاني اصعد درجه سلم فسبقتك بمرقاتين يا ابا بكر، سبقتك بسلمتين. قال له طب اقولها انا بقى يا نبي تسمح لي افسرها؟ قال له فسر. قال له انت هتموت قبلي وانا هموت بعدك بسنتين. وحصل فعلا. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه يقول اللهم صل عليه. اللهم صل على النبي. يبقى البشرى من الله والحلم من الشيطان. ان واحد يشوف صورة جنسية ماشي مع واحدة والعياذ بالله حاجة زي كده من الشيطان. ورؤية تكون في كوامن النفس، اللي ينام وهو مشغول بشيء يبدا يغص احلام. يبقى ربنا لما يبشرك ببشرى اعتبرها من الله، اقبلها من الله. ولذلك الامام ابو القاسم القشيري قال مرض لي ولد فذهبت الى المدينه ازور رسول الله، فنمت في الروضه فرايته في المنام هو النبي. قال له مالي اراك حزينا؟ قال له ابني مريض يا رسول الله. قال له او ما قرأت له ايات الشفاء؟ واحد قل لا اله الا الله. انت ما عرفتلوش ايات الشفاء اللي في القرآن؟ قال له لا يا رسول الله. قال له هذا حين مبشر ايات الشفاء في القرآن موجودة في 6 صور من القرآن الكريم. الصورة الاولى صورة التوبة، تقراله تحط يدك على راس ابنك المريض او الزهقان او التعبان وتقول له ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه اول آية. الآية الثانية في سورة يونس، يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الآية الثالثة في سورة النحل.